بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب مواقيت الصلاة، كتاب باب وقت العصر، حديث رقم 547. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وكان ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداء أي الصبح حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة يعني في كل ركعة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني ابن قعنب الإمام القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال: حدثنا ابن مقاتل ومحمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه قال: سمعت أبا أمامة وهو جد الراوي عنه يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدنا يصلي العصر. وهذا تشم منه أن عمر بن عبد العزيز كان يؤخر صلاة الظهر، أن خرج من الظهر وجد أنس يصلي العصر، وطبعا هذا كان على عهد بني أمية، ولكن لما نبه عروة بن الزبير رجع عن ذلك. فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ يعني يسأل أنس بن مالك. قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه، يعني كان يبكر بالصلاة. فقول عبد الله بن مبارك وعوف هو الأعرابي المكتوبة المفروضة، والمراد يعني بذلك أن ليس هناك صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، لأنها هي المذكورة يعني في الحديث. وقوله كان يصلي الهجير يعني الهجرة أو التي تدعونها الأولى، لأنها أول صلاة النهار، وقيل أول يعني صلاة صلى جبريل بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. تضحض الشمس يعني تزول عن كبد السماء، إلى رحله يعني مسكنه أو مكان رحله، أقصى المدينة صفة الرجل، الشمس حية يعني بيضاء، يعني المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة. قول: نسيت ما قال في المغرب، قال ذلك وسيار، قول أن يؤخر من العشاء، وأشار ابن الخيخ العيد إلى أن قوله من العشاء إشار إلى تأخير قليل يعني، ولكن صحيحنا لو أمكن تأخيرها إلى ثلث الليل فنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقتها، لولا أنه يشق على الناس. التي تدعونها العتمة، فكأن الراوي يشير إلى أن تسميتها بالعتمة يعني ليس يعني مشروعا، أو أن يغلب على اسم العشاء العتمة، فهذا منهي عنه كما سيأتي. كان ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداء أي الصبح حين يعرف الرجل جليسه، وقل يعرض هذا يعني أن النساء كنا لا يعرفنا من الغلس يعني من الظلمة، لأن هذا إخبار عن جليس الرجل الذي إلى جنبه فهو يعرفه، ولكن المرأة المتلفعة البعيدة فهو لا يعرفها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني في الصبح يعني بالستين إلى المئة يعني من الآية يعني في كل ركعة، وقدرها في رواية طبراني بسورة الحاقة ونحوها، وتقدم يعني في وقت الظهر بلفظ ما بين الستين إلى المئة، وأشار الكرماني أن القياس أن يقول ما بين الستين والمئة، لأن لفظ بين يقتضي الدخول على متعدد. قال: ويحتمل أن يكون التقدير ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المئة، فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليها في السياق تأدب الصغير مع الكبير ومسارعة المسؤول بالجواب إذا كان عارفا به. قوله إلى بني عمرو بن عوف أي بقباء، لأنها كانت منازلهم، وأخرج المصنف وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي كنا نفعل مسند يعني مرفوع، ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبوة. قول كنا نفعل يعني ضمنا يعني يفهم منه يعني أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي يحتج به، وهذا اختيار الحاكم. إن قول كنا نفعل يعني كأنه قال كنا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا القرآن ينزل، أو كنا في زمن الوحي، أو أمرنا أو نهينا، كل هذا له حكم الرفع. وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما هو موقوف يعني من كلام الصحابي، والحق أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، يعني وإن كان من قول الصحابي ولكن له حكم الرفع، لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، الحديث أخرجه النسائي. قال النووي قال العلماء كانت منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في أول وقتها. وسيأتي من طريق الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة. قوله سمعت أبا أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف، وهو عم الراوي عنه، وفي قصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعا لسلفه، وطبعا في خطأ مطبعي هنا لسفله ولسلفه يعني لبني أمية عموما، إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه كما تقدم. أنه صار يصلي الصلاة في وقتها كان يؤخر على عدد بني أمية، وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر، لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر، لأن الظهر يعني الحرج من الظهر العصر غير من العصر المغرب، أن الله حقا يعني بالنهار لا يقبله بالليل، وحقا بالليل لا يقبله بالنهار، يعني لا يجوز إضافة الإنسان يجمع العصر والمغرب أو مثلا الفجر والظهر، ولكن ظهر العصر والمغرب والعشاء بتجمع عند الحاجة يعني في السفر والمطر وقيل في المرض وأيضا عند القتال يعني. وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر، لا كراهة في تأخيره. وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضا وهو عند انتهاء وقت الظهر، ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس أهي الظهر أو العصر، فيدل أيضا على عدم الفاصلة بين الوقتين، إن فيش وقت بينهم زي ما بين الصبح والظهر. وقول له يا عم هو على سبيل التوقير لكونه أكبر سنا منه، مع أن نسبهما مجتمع فيه الأنصار، لكنه ليس عمه على الحقيقة والله أعلم. قال إمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوها، مش كلها على أربعة أميال، يبدو أن أقربها إلى يعني المدينة ميلين وأبعدها أربعة أميال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قول باب وقت العصر كذا وقع في رواية المستملي دون غيره، وهو خطأ لأنه تكرار بلا فائدة، يعني كأن بعض الرواية يعني الصحيح الإمام المستملي يعني ذكر يعني قبل هذين الحديثين باب وقت العصر، وطبعا هذا تكرار لأن هذه الترجمة السابقة، فلعله خطأ يعني. قول الشمس مرتفعة يعني حية، في إشارة إلى بقاء حرها وضوئها كما تقدم. وقوله بعد ذلك فيأتيهم والشمس مرتفعة أي دون ذلك الارتفاع، لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها منخفضة، وفي ذلك دليل على تعجيل صلى الله عليه وسلم صلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال. وروى النسائي والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة فأقول لهم قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى قال الطحاوي: نحن نعلم أن أولئك يعني قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجلها. قول بعض العوالي كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة، وراء البيهقي حديث الباب من طريق أبو بكر الصغاني عن أبي اليماني وأبو اليمان شيخ البخاري فيه، وقال في آخره وبعد العوالي وبعد العوالي يعني بضم الموحدة والدال المهملة، وكذا أخرجه المصنف في الاعتصام أيضا في الجزء 13. وصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن زوري، لكن قال أربعة أميال أو ثلاثة. وروى هذا حديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس سراج جميعا عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال. أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده فوقع عنده على ستة أميال. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زهري فقال في على ميلين أو ثلاثة، فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت رواية المحاملي محفوظة. وقع في المدونة عن مالك أبعد العوادي مسافة ثلاثة أميال، قال عياض كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ثمانية أميال انتهى. بذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية. النهاية لابن الأثير يعني في غريب الحديث. ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأماكن التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الوقعة، والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها جهة نجد، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة. تنبيه يعني قوله بعض العوالي الأخير مدرج من كلام الزهري في حديث أنس بين عبد الرزاق عن معمر الزهري في هذا الحديث، فقال فيه بعد خروج الشمس حية قال الزهري والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة، ولم يقف الكرماني على هذا فقال إما هو إما كلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هو عادته. يقول هو إما كلام فلان أو فلان أو فلان، ولكن بتتبع الطرق بيخفون العلماء على الإدراج أو الزيادة التي حدثت في الحديث من الصحابي فمن بعده. قالوا في الطريق الأخرى كنا نصلي العصر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر ذلك في الطرق الأخرى، وقد روى خالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحا به، أخرجه الدارقطني في غرائبه. قوله ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه كما تشعر بذلك أو تشعر بذلك رواية أبي الأبيض المتقدمة. قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث. قال وقول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه، وتعقب بأنه روى عن ابن أبي ذئب عن الزهري إلى قباء كما قال مالك، نقله الباجي عند الدارقطني، فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد لأن ابن أبي ذئب قال كذلك، فيكون الإيه يعني الوهم ممن فوق ابن أبي ذئب يعني من طبقة الإمام مالك، فيكون الوهم ممن هو متقدم عنهما، فأنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه أو يكون من الزهري حيث حدث به مالكا. وقد روى خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه إلى العوالي كما قال الجماعة، وقد اختلف فيه على مالك وتوبع يعني عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. أما قوله الصواب عند أهل حديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ، ومع ذلك فالمعنى متقارب لأن قباء في العوالي، لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء، أن قباء في جزء من العوالي ولكن العوالي ممتدة. ولعل مالكا لما رأى أن في رواية الزهري إجمالا حملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدمة عن إسحاق حيث قال فيها ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وقد تقدم أنهم أهل قباء، فبنى مالك على أن الخصة واحدة لأنهما جميعا حدثا عن أنس والمعنى متقارب، فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكا وهم فيه. وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه ممن دون مالك برواية خالد المخلد متقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر، لأن مالكا أثبته في الموطأ باللفظ الذي رواه عنه كافة أصحابه، فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة، فكيف تكون دل على رواية الجماعة على أن رواية الجماعة وهم، لأن الخطأ إلى الواحد أقرب. بل إن سلمنا أنها وهم فهو من مالك كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهما، أو من الزهري حيث حدثه به، والأولى سلوك طريق الجمع التي أوضحناها، والله الموفق. قال ابن رشيد: قضى البخاري بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز يعني عبارة، لأنه قدم أولا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين. طبعا مالك يعني أثبت من روى عن الزهري يعني، فتوهيم صعب. تنبيه: قباء تقدم ضبطها في باب ما جاء في القبلة، قوله إلى قباء فيأتيهم أي أهل قباء، وهو على حد قوله واسأل قرية والله أعلم. إلى قباء يعني واسأل قرية يعني أهل القرية. قال النووي: في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير، ففيه دليل الجمهور في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله، خلافا لأبي حنيفة لقال مثليه، وقد مضى ذلك في الباب الذي قبله. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.